بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، كتاب الادب، باب من لم ير اكفار من قال ذلك متاولا او جاهلا. وقال عمر لحاطب بن ابي بلتع انه نافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال: قد غفرت لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على عبده ورسوله الامين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. باب من قال لاخيه انه نافق، وهو مشترك في هذا ولا يكون هذا يعني رمي للنفاق. واتى في اثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وانه قال: يا رسول الله، دعني اضرب عنق هذا المنافق. والله سبحان الله ورسوله، وهو حاطب بن ابي بلتع رضي الله تعالى عنه. وذلك ان حاطب لما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم سيغزو قريش، وكان النبي قد كتم يعني امر الغزو حتى لا يستعدوا لحربه وان يفاجئهم بان يدخل عليهم مكه وهم غافلون، كتب حاطب كتاب لبعض اهل مكه: من حاطب بن ابي بلتع الى فلان في اهل مكه، واعلمهم بان النبي عازم على يعني كتابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني اخبر النبي ان الله تبارك وتعالى جاءه الوحي في هذا الامر. فانشدب النبي عبد بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه والمقداد فارسين، وقال لهما: انطلقا الى روضه تسمى روضه الصاع، فان فيها ضائعنا، فيها كتاب يعني من بعض المسلمين الى اهل مكه. فانطلق حتى اتوا هذه الروضه في الطريق بين المدينه ومكه. فوجد هذه الضعينه يعني امراه مسافره، فوجدها فقال لها علي: اخذ الكتاب. قالت: ما عندي الكتاب. وانكر، فقال لها: لان علموا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الا حقا. فقال لها: لا تخرجن الكتاب او لننزعن الثياب. انا عم بكش كيف. فعند ذلك اخرج الكتاب من عقاص راسها، لف الكتاب في شعرها في عقاص الراس. فاتوا بالكتاب الى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الكتاب الذي حافظ ان كان. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي: يعني ما حملك على هذا؟ فقال: رسول الله، لا تعجل عليه، انه ليس احد من يعني اصحابك الا وله قرابه في مكه يحمون اهله هناك، وانا ليس لي قرابه، ما عندي قرابه في مكه يعني يحمون اهلي له اهلي في مكه. فاردت ان اعلم يعني ان تكون لي يد عند يعني قريش يحمون بها اولادي، والله ما فعلت هذا خيانه لله ورسوله ولا رد عنه. لا، الحمد لله. فقال النبي: صدق. قال فعمر قال: يا رسول الله، دعني اخذ عنق. والله لقد نافق لك، خان الله ورسوله. فقال له النبي: يعني يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وذلك ان حاطب بدري شهد بدرا. فقال له: يا عمر، ما يدريك ان الله قد اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم انه غفور لكم. الشاهد ان عمر يعني لم يؤاخذ بقوله، وانما قال الامر على اجتهاده بان هذا خان الله ورسوله وانه نافق وان هذا نفاق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رده لانه رجل من اهل بدر ولم يفعل هذا يعني خيانه الورده ورجوع على الاسلام كما فعله في حال أبي الضعف وأراد أن يحمي يعني أولاده في مكة. نعم. حدثنا محمد بن عبادة، حدثنا يزيد، أخبرنا سليم، حدثنا عمرو بن دينار، حدثنا جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة. قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذ فقال إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وأن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة، فتجوزت فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ ثلاثة: اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما. هذا كذلك قول معاذ، قول معاذ واحد يعني الصحابة إنه منافق، ثم أداه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وكان هذا باجتهاد معاذ. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه من خيار الصحابة، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني سلمة، وكان يصلي مع النبي العشاء، يصلي مع النبي الأوقات، والعشاء يصليها مع النبي، ثم يذهب إلى قومه بني سلمة. بني سلمة خلف سلم تقريبا في مسافة حوالي 3 كيلو، ثم يصلي بهم العشاء ينتظرونه. طبعا يصلي مع النبي حتى يعني يأخذ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب يؤم قومه. فلما يروح هناك جاء وصلى بهم بالبقرة، تفتح البقرة بعد العشاء، انظر هو صلى العشاء مع النبي ثم راح إلى قومه ثم بدأ يفتح البقرة. فرجل من قومه بني سلمة تجاوز زمن آية تفتح البقرة، خرج من الصلاة وصلى صلاة يعني خفيفة وذهب إلى بيته. فخرج معاذ برفلان سوى هكذا، ترك الصلاة وصلى وحده وذهب. فقال: إنه منافق، إنه منافق، حكم عليه بالنفاق. فجاء الرجل هذا لما أعلن بكلام معاذ ذهب إلى البيت واشتكى معاذ، وقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا، نحن جماعة الله في أرضهم أرض فلاح، وبنواضحنا، نواضح اللي هو البعير الذي يدار في يعني في ساقية فيسقي يخرج الماء من البئر. فكل عرض يشتغل اللاحين يعني، ثم إذا انتظر لبعض العشاء خلاص يكون يعني فلا به التعب، فنذهب لنذهب مرتاحا. وإن معاذ جاء صلى معك ثم أتى عندنا فاستفتح البقر فصليت وحده. النبي غضب على معاذ وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ ثلاث مرات يقول له: أفتان أنت؟ الفتان الذي يفتن أصحابه يعني يعذبهم، يعني معذب أصحابك أنت؟ ثم قال له يعني: اقرأ بهم الشمس والضحاها ليل إذا أغشى ونحن، سور قصيرة يعني اقرأ بهم قومك وبإخوانك في هذه السور القصيرة في صلاة العشاء. الشاهد من الحديث أن معاذ لم يعني قال لصاحبه أنه منافق، وهذا ليس سبب يعني، إنما حكم بالظاهر أنه ترك الصلاة، ولذلك ليس كمن يدعي ويرمي إنسان بنفاق أو بكفر، فإنما رضع أخاه بنفاق أو كفر، وليس كما قال إلا حار عليه. لكن إذا كان مجتهدا فإن هذا يعني لا يعني يصيبه هذا، لا يرجع عليه هذا الوصف، كما قال عمر عن حاطب إنه منافق، وهذا معاذ قال عن هذا إنه منافق، وهذا اجتهاد منهم، وردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ليس هذا المنافق وليس هذا المنافق. نعم. حدثني إسحاق، أخبرنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، حدثنا الزهري عن حميد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. هذا في يعني شرك الألفاظ. قال الله سلم من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله. كانوا في الجاهلية يحلفون بالله والعزة ولما أسلموا. قد يقع من بعضهم أنه يعني يحلف بهذا الحلف الذي تعود عليه يعني في الجاهلية. فقال النبي من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، فرجع إلى التوحيد. فلا إله إلا الله تمحو يعني ما سبق به لسانه من الحلف بالله والعزة، وإلا فالحلف بالله والعزة الحلف بغير الله شرك، كما قال النبي من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. لكن هذا من شرك الألفاظ، يعني قال هذا باللفظ لا يعتقد هذا، ما يعتقد تعظيم الله والعزة، وإنما قاله من باب سبق لسان أو ما كان قد تعود به أو قاله الجاهل. ثم قال النبي ومن قال لصاحبه تعالى اقامر فليتصدق. القمار معروف مسابقه على شيء، ثم ياخذ الانسان الجعد الذي وضع للقمار ويتصدق. ان تكون على لاعب او على شيء او على كل شيء، فكل من تدفع المبلغ هذا وادفع المبلغ هذا، ومن ربح ياخذ المبلغ. تكون المقابرة على الخيل، على السبق، على الطير، على لعب من الألعاب، بيلعبوا لعب من الألعاب. فالمقابرة حرام طبعا، حرام هذا المقابرة من الميسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه تعالى أقامر بلعب الثمار يعني فليتصدق، لأن الثمار يعني قد حرمه الله. فإذا كان فعل هذا من باب انه كذلك كان مثل ان يفعلون هذا في الجاهليه او نحو هذا ودخل في هذا الامر فليتصدق، ان الصدقه ضد الخمار. يعني الصدقه واحد يدفع المال لا يريد بذلك الا الله سبحانه وتعالى والصواب في الاخره، اما المقامر بيدفع مثل يحط 10 علشان ياخذ 20 عشان ياخذ مال اخيه. فالصدقه ضد الخمار، يعني مثل الصدقة ضد الربا، الربا تسد من أموال الناس، أما الصدقة إخراج الناس في سبيل الله. فقال النبي ومن قال لأخيه تعالى أقامر فليس ضده. نعم. حدثنا قتيبة، حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله والا فليصمت. نعم. هذا حديث ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول كان عمر في ركب وبعدين سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيحلف بأبي، يعني سمع النبي عمر بيحلف بأبي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني انزلهم وقال من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بهذا. ذكره أن هذا وحلف عمر بهذه إنما كان أيضا على ما كان أهل الجاهلية يتعودونه في أنهم كانوا يحلفون بآبائهم تعظيما لآبائهم. فنهى الله تبارك وتعالى عن الحلف وقال النبي لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليصمت. نعم. باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى. نعم. وقال الله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. حدثنا يسرة بن صفوان، حدثنا إبراهيم عن الزهري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول السترة فهتك، وقالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. باب الغضب لله سبحانه وتعالى. ذكر حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء، وكان هذا النبي في سفر ثم جاء، فلما دخل البيت أو قبل أن يدخل البيت رأى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قد عندها سهوة دار وأنها علقت عليه الكرام. الكرام نوع من القماش لكن فيه تطاوي. قالت تتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى تلون وجهه من الغضب. فمن الإنسان يغضب كثير تعدو حمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عرفت حمرة وغضب تلون وجهه. فخلف عن يعتوب إلى الله رسول الله وجاء إلى السفر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. قال لهم أحيوا ما خلق، يعني أنفقوا الروح في هذه الصور التي صورتموها. وأخذ النبي السفر فهتك، يعني شدهم للجدار ويعني شقه صلى الله عليه وسلم. فهذا الغضب من النبي غضب لله، يعني هذا غضب لله وغضب على أم عائشة. وقال لها إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. قال لهم أحيوا ما خلق. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد، حدثنا قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا تأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بها. قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. قال فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فأن فيهم المريضة والكبيرة وذا الحاكم. نعم، هذا حديث ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه يعني رجل فقال له يا رسول الله أنا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. قال له فلان يطيل بنا في الصلاة، وأنه يتأخر عن صلاة الصبح يعني يصليها وحده من أجل أن هذا الرجل الإمام يطيل في الصلاة. يقول فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة غضب اليوم، وقال أيها الناس إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض والحي. منفرين يعني ينفرون الناس عليهم، وذلك يعني يشق عليهم على هذا النحو، فصلوا بهم صلاة طويلة يجعلهم ينفرون. وطبعا هذا ترك صلاة الجماعة من أجلها. قال أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخفف، يعني فليخف الصلاة، فإن فيهم المريض والضعيف ولا الحاج. فيهم مريض لا يخفى، وفيهم ضعيف يعني قد لا يكون مريضا ولكن جسمه ضعيف، فلا يخفى كذلك على طول الصلاة. ولا الحاجة صاحب الحاجة المشغول الذي يريد أن يصلي ثم يخرج إلى حاجة. نعم. نختم إن شاء الله بهذا الحديث. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية، حدثنا عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده فتغيظ، ثم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. نعم، هذا حديث ابن عمر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد نخامة. نخامة هي ما يخرج من يعني الأنف، لكن يخرج بساقة من يعني من الفم. وجدها في قبة المسجد يعني في جدار القبة. النبي تلون وجهه وغضب صلى الله عليه وسلم، وأخذ حصاة فحكها، حك هذه النخامة التي يعني لصقت في الهاري وجفت به، فحكها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيها الناس أيكم قام يصلي فإن الله تلقى وجهه، أن الله يستقبله وجهه، فلا يتنخمن أو لا يسقن تلقى وجهه، فإن الله تلقى وجهه. فهذا العمل من العمل الذي يعني يغضب الله تبارك وتعالى. الشاهد الحديث أن النبي غضب، وغضب شديد لما يعني رأى النخامة في خلة المسجد صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.